سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا واجعل لنا نورا يا نور السماوات والأرض اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح منا الظاهر والباطن والسر والعلن اللهم بارك لنا في أعمارنا اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم بارك لنا في أبنائنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفنا وجبر كسرنا وحرم على النار أجسادنا اللهم بارك لنا في شهرنا هذا اللهم وفقنا فيه لصالح القول والفعل والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتقبل اللهم منا صالح الأعمال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت إلهنا أنت الكريم الذي يعطي أنت المنان الذي يمن بالخير على عباده اللهم من علينا بالمغفرة والثواب والعتق من النيران ودخول الجنان يا رب العالمين اللهم وارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ إمامنا وولي أمرنا، اللهم واحفظ إمامنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك، اللهم ألبسه لباس الصحة، اللهم اجمع له بين الأجر والعافية، اللهم وفق نائبه وولي عهده الأمين لما تحبه وترضى. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واجمعها على الكتاب والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.